كلثوم يمكن فترة غناء الموالد والموشحات لا زالت لها ذكرياتها في ذاكرتك لحد النهاردة. يمكن حضرتك تذكري المدة اللي كانت تستغرقها الوصلة الغنية حتى كنت بتغنيها؟ لا ده طبعا يعني الأغاني اللي كنا بنغنيها للسيرة النبوية طبعا مش بس ذكريات، ده لها جذور يعني متغلغلة في الإنسان لا يمكن واحد ينساها. بتقصد ايه يعني كانت الفترة الغنائية دي اللي كنت حياتك تقفي تغني فيها في الموالد والليالي كانت تقريبا مدتها قد ايه؟ مدتها احنا كنا من الساعة مثلا 8 لغاية الصبح، لأن صاحب الفرح ما عندوش محلات ولا كندات عشان الضيوف يقعدوا فيه، فكان لازم ان احنا نقعد لغاية الصبح. انما المحصول بتاعنا احنا كنا مرتبينه على الخناقات، الغنى على اساس الخناقات. يعني المحصول كان قليل قوي لانه كنا نغني 5 دقايق وتقوم خناقات، استنى نص ساعة او ساعة نرجع تاني نقول 5 دقايق فتقوم الخناقة من اول وجديد لغاية ما يبقى الفاكر يطلع وخلاص. فاحنا ما عرفناش ابدا ان محصولنا ده مش هيعمل حاجة الا في ليلة واحدة. رحناها في بلد اسمها مترومي. طبعا قلنا كل اللي معانا، ووالدي قال الساعة كام؟ لسه الساعة 10. واحنا خلصنا كل الحاجة اللي عندنا، بدأ يشك في الساعة، فسأل واحد قال له الساعة كام. فعيدنا اللي قلناه برضو الناس يعني لا قالوا عيدوا، ولما عيدنا ما اعترضوش برضو. وكانت ليلة عرفتنا انه لازم بعد كده نعمل محصول عشان المواجهة في حفلة زي دي، ناس لا بقولوا كمان ولا فيه خناقة ولا حاجة. يعني انت ما كلوش جوش في انكم تغنوا في ليلة فيها ناس مستقيمين يعني؟ لا احنا كنا دايما متوقعين خناقات، عشان كده كان المحصول بتاعنا بتاع نص ساعة بيقعد للصبح. فهم كانوا برضو ويانا يعني، هم احنا بيساعدوكم. احنا مرتبين الخناقات. الخناقات دي كنت بتخافي منها؟ كنت بتجري برا المسرح؟ لا ابدا، يعني ما كنتش يعني بخاف منها، لان احنا يعني تعودنا عليها. ما فيش حفلة اللي ما كان فيها خناقات، وخناقة تستنى وبعدين بعد ما يسكت ويرجع تاني واحد يقول له انت عملت فتقوم من تاني، يعني حاجات كده. ما خفتش الا مرة لكان واحد ضرب عيار نار في حفلة، دي اللي خفنا بقى. الله من حاجة ايه بديك هم بيضربوا في بعض، لكن دي ممكن تجي فينا. دي المرة الوحيدة اللي خفت فيها من الخناقة. خفنا كلنا. ودخلنا تحت كراسي من تحت وتحت. فترة الموالد والغناء الموالد والموشحات في الليالي دي بتفتقدي لهذا اللون النهاردة؟ اللون ده لون عظيم لو اتقال النهاردة، بس لازم يتقال بنص جديد حلو، بكلام زي كلام شوقي ده. يتقال موشحات ويتقال كلام زي ما قلنا نهج البردة والحاجات دي، بس تتقال ويكون فيه مرددين. لابد من المرددين. في ده يبقى مرددين، والصيد بقى يعني يتجلى. لقد املتك اذنا غير واعيه، ورب مستمع والقلب لقد أملتك أذنا غير واعية، ورب مستمع والقلب في صمامي. يا ناعس الصرف لا جب الهوى أبدا، يا ناعس الصرف لا جب الهوى. أسهلت مدينة في حفظ الهوى الثمني. في الصوت أو الصيت اللي يقول هذا اللون لازم يكون فيه ملامح مميزة لصوته. يا أستاذ وقتي، هو في يا صوت يا ما في صوت. ده الفيصل أن يكون هناك صوت أو لا صوت. خلاص. إنما وسط لا، مفيش. يعني لابد ان الصيد يكون صوت. طبعا بالنسبه لهذا اللون يعني احنا ما احنا بنقول يعني كان في اصوات تجيب راقصه مثلا يعني باسد او مش معقول ممكن. كذلك المغني لازم يكون له صوت. يكون له صوت يعني ما هو في اصوات كثيره. لا لا. في صوت ممكن يقول الحاجات الخفيفه، في صوت يقول الحاجات التقايل اللي عايزه نفس طويل في الاداء، في صوت ما صوت لا برضه، بس لازم يكون صوت برضه ولو انه يؤدي الحاجات الخفيفه لكن يبقى حلو. يعني مش تقول للحاجات الخفيفه تجيب لها اي صوت. لا في الحاجات الخفيفه ده بالعكس عايز صوت حلو. صوت حلو حلو ياثر فيك. امال ايه ويحتاج لفرقه موسيقيه كبيره برضه. والله انا شايفه دلوقتي انه حتى الرقصات بقى عندها فرقه بتاعه 25 نفر. ليه؟ مسألة مش محتاجة كده، مش محتاجة، هي طبلة وبتاع وخلاص يعني. وبالنسبة للغنى نفس الشيء، ده حاجة مش معقولة. بيها في حياتك لقائك بالصدفة مع الشيخ أبو العيلة. فعلا كنا يوم في محطة بلون نازلين بقى من القطر، وبعدين الشيخ أبو العيلة ده بقى أنا كنت أسمع أسطوانات بتاعت صلاح عبد الحي وعبد اللطيف البنا وجماعة دول، يعني في الفونوغراف بتاع العمدة، عشان احنا ما عندناش فونوغراف. هو كان الفونوغراف الوحيد في البلد. هو ما فيش غيره. وكان في بقى قصايد الشيخ ابو العيلة، فانا كنت انبسط قوي من القصايد. انا عايز حياتك تفتكري اللحظات الاولى اللي قابلتي فيها الشيخ ابو العيلة على المحطة، ازاي كلمتيه وازاي سلمت عليه والحوار كان ايه؟ احنا كنا في محطة سنبلوي نازلين يعني جايين من حد، وبعدين والدي قال الشيخ ابو العيلة هنا. انا طبعا لما كنت انا كنت فاهمة ان الشيخ ابو العيلة ده مات، لانه مش ممكن الحاجة الحلوة دي تبقى لسه عايشة. فهو قال الشيخ ابو العيلة هنا، وأنا اتشبثت بيه. قلت له لازم أروح أسلم عليه ولازم يجي بلدنا. فهو من إلحاحي ده من الثانية الأولى على طول لازم يجي بلدنا. فهو راح له قال له يا أستاذ أبو العلا أهلا وسهلا ازيك مش عارف ايه. قال له والله بنتي يعني مغرمة بيك بشكل يعني غير طبيعي وأنا واقفة برتاحش بقى و يعني عاوزة أتسلم عليك وعاوزة تعزمك. فندح علي رحت سلمت عليك كنت برتاحش بقى وتشبست أنا بقى أبو العلا وقلت له لازم تيجي عندنا. فالراجل لغى التذكرة بتاعته وجه معانا. قاعد في يعني في البلد بقى سمعتيه ولا سمعك؟ لا انا ما قدرتش اغني قدام. لا خالص. امال امتى حياتي غنيتي قدام الشيخ ابو العلا؟ لما جينا مصر بقى. بس امال هو كان اقتراحه بان حياتك والاسره تتنقلوا مصر كمان هو يعني لما قال له يا شيخ ابراهيم ده مش مجال انكم تقعدوا يعني في الريف، تعالوا مصر في مجال اكبر. فابويا كان متردد جدا على اعتبار انه معروف في طماي الناس بتروح له معروف في القهوه بتاعه. فجينا مصر بقى. احنا جينا قعدنا نتردد على مصر غير ما سكننا يعني قعدنا نيجي نقعد في جوردن هاوس يمكن سنه نيجي ونرجع نيجي ونرجع يعني ما كناش. كان المكان اللي تترددوا عليه هو جوردن هاوس. فهو في الوقت ده سمعني هو بقى لانه كنا بنيجي في حفلات. وبالنسبه لك كانت القاهره هي جوردن هاوس. ما فيش غيرها طبعا. حتى كنا يعني الاكل كان يطلع لنا من سان جيمس وكان غالي جدا. بس احنا مش عارفين الحاجه الرخيصه فين. فكنا الفلوس اللي بناخدها يا دوب ناكل بيها ونروح ما فيش حاجه خالص. مفيش. هو الحقيقه يعني ان فنان معروف في هذه الفتره وعلى المحطه بالصدفه وتتشبث به فنانه طفله صغيره وتقنعه بانه يغير اتجاهه ويروح معاه البلد. هو كان لطيف جدا يعني الحقيقه. هو لما حس ان انا يعني حجني ان عاوز اقعد معاه مش ما يسافرش. قلت له ما تخليهوش يسافر وتعزمه عندنا في البلد. ورحت لوالدتي وقلت لها كل الفراخ والحمام والكل اذبح ليه الشيخ ابو العلا جاي. يعني زي ما هو حياتك خدتيه الى طماي هو اللي اخذ حضرتك ووالدك من طماي الى القاهره. يعني كان بيقنع منه كان بيقنع منه يعني. الشيخ ابو العلا فضل ملازم حياتك قد ايه؟ فضل ملازمنا وكان مع التخت معايا. كان بيرد مع والدي واخويا وكده. وهو الشيخ ابو العلا وهو الشيخ ابو العلا معروف يعني. معروف. بس هو كان معروف في وسط راقي قوي. يعني كان من الناس البابلي الجماعه الكبار دول اللي يحبوا الفن. كان هو يعني مغني لطبقه مثقفه قوي. ده اللي كان بيبقى مطرب الليالي الكبيره. يعني اذا كان اي واحد في الزمن ده بيحتفل فيبقى في ليلتين قبل الليله الكبيره بتاعت المناسبه. فالليله الكبيره دي بيبقى لها مطرب كبير هو اللي بيجي يغني فيها واللي قبل كده مطربين صغيرين. ده احنا بقى اللي كنا بقى ايه في الفرح مثلا جايبين طلعت الحاج ياخدونا احنا في الليله اللي يسمعوا فيها الفلاحين عشان ما يقعدوش مع المعازيم الكويسين اللي جايين من البندر بقى. فاحنا نروح نغني للفلاحين قبل الليله الكبيره. الليلة الكبيرة دي بقى يجي فيها طلعة في الحي احنا نكون بقى مروحين. ما تحضروش الليلة الكبيرة؟ لا ما نحضرهاش. طريقة والله أعلم بالسرائر. لي في الغرام سريرة، والله أعلم بالسرائر. ومشبه بالغفل قلبي لا يزال عليه صائم. ومشبهن بالغفل قلبي لا يزال عليه طائر. قلوا الحديث قلوا الحديث وإنها لحلاوة شقة مرائر. حلو الحديث كان والدي اللي ضايق، لكن انا لا لا مش ممكن بقى، دي بقى لا يمكن. كنت حياتك بدأت فعلا تحب الفن والغنى من وقت ما قعدت مع ابو العلا وانا يعني بحب حاجة اسمها فن، ولا يمكن حد كان يسميني عن ان انا اغني. شيخ ابو العلا فضل مناسب حياتك قد ايه؟ على طول كان معانا ليل ونهار، لدرجة هو كان برضو ملازم حياتك في الفترة الأولى اللي الفترة الأولى قبل كمان من ما نسكن كنا بننزل في حاجة اسمها جوردن هاون. وكان ده في وسط القاهرة كده. فكان يقعد معايا لغاية الصبح هو يغني وأنا أسمع. حياتك قلت لي إن الشيخ أبو العيلة هو اللي علم حياتك معنى الكلام. هو في ده والدي اللي كانت الحكاية بتاعت إحنا كنا بنقول تواشيح توشيح مجلة من طرز الاسمين فوق خدك بالجل نار، واصطفى ذا الجمان السمين معدنا من لماك العقار. فكنت اجي اقول في حتة ذا الجمان دي مانيش عارفة هي ايه، فكنت اجي في حتة دي واسيبهم يغنوهم. دي كانت في فترة تالية للقائك للشيخ ابو العيلة. اللي بدأ احيتك في تستطيف بجزء في مذكراتك بانه هو اللي بدا يعرف حضرتك معنى الكلام اللي بتغنيه ايه. هو معنى الكلام اللي كان بيقوله انا كنت مقتنعه بيه وانا لسه طفله، يعني ما كانش بيستهويني وانا نازله الدلع من القلل والحاجات دي، وكان بيستهويني جميع القصايد اللي كان بيغنيها الشيخ ابو العلا رغم ان انا ما كنتش فاهمه منها ولا كلمه. ايوه الشيخ ابو العلا محمد. Thank you. بالليل او بتاع عشان نسمع في الفونوغراف. يعني كانت كل البلد بتروح تجتمع بيروح يقعدوا على الارض كده ويسمع. واحنا بقى عيال بقى نسمع. كان كل الاسطوانات اللي بتسمعيها ما كانش فيه غير اسطوانات قليله جدا الشيخ ابو العيلة افديهن حفظ الهوى وغير على السوان القادر وحقك انت المنى والطلب كلها حاجات. وبعدين الى جنبها بقى ونزلت تطلع